الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم السلام ما كنا نعمل من سوء بلى ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ظلمهم الله ولكن

فَمَا الَّذِينَ